الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة 17 من شعبان لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 3 من الشهر الخامس لعام 18 و2000، ليلة الخميس. نعم، صفحة 60. يقول: أن يعبدوا والعبادة أيضا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدنا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ حفظه الله تعالى: أن يعبدوه والعبادة أيضا، كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كذلك لا تكون عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل. شرعها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بإذن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. كما أمر الله عز وجل بعبادته أمر كيف نعبده، وهذا أمر في غاية الأهمية، وهو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا إله إلا الله معناها العبادة لله وحده، ومحمد رسول الله من معانيها أن تكون العبادة على سنة رسول الله. فالذي خلقنا وأمرنا أن نعبده بيّن لنا كيف نعبده، ولا يقبل من العبادة إلا التي شرعها العبادة، لا يقبل العبادة إلا ما شرعه العبادة. حتى قيل من الجمل المأثورة الجميلة، قيل: الزيادة في العبادة كالنقص فيها. صحيح، الزيادة في العبادة كالنقص فيها. رأيتم من صلى العصر متعمدا 5 ركعات، ما حكم صلاته؟ باطلة إذا تعمد ذلك. ومن صلى العصر 3 ركعات متعمدا فصلاته باطلة. فالزيادة في العبادة كالنقص فيها، لا يجوز أن تزيد على المشروع، بل يجب عليك أن تأتي بالمشروع، لا تزيد ولا تنقص. هناك بعض العبادات فيها دعوة إلى الإكثار منها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله أكثر من الاستغفار، أكثر من الخطى للمساجد. لكن إذا جاءت العبادة محددة بالشرع بعدد أو بصفة أو بهيئة أو بجنس أو بمكان أو بزمان، لابد أن تأتي بها كما شرعت، كما شرعت في الزمان والمكان والكم والكيف والسبب والجنس. في الزمان الصلاة شرعت في أوقات: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، وشهر رمضان شهر رمضان، ما يشرع أن تصوم الفريضة في غير رمضان، والحج عرفة اليوم التاسع، لابد بالزمن والمكان، لابد أن تقف بعرفة، لابد أن تطوف بالبيت، ولابد أن تسعى بين الجبلين الصفا والمروة. الجبال الدنيا كثيرة، لازم بين الصفا والمروة. المكان، صلاة الجمعة شرعت في الجوامع، ما تصليها إلا في الجامع، وهكذا الكم والزمان والمكان والكيف. الكيف الصفة: صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضأ نحو وضوء هذا، خذوا عني مناسككم. لابد أن تأتي بالصفة المشروع. الكم كذاك العدد، عدد ركعات، عدد الأشواط، عدد رمي الحصيات، أي عبادة فيها عدد تلتزم بالعدد. السبب، العبادة كان لها سبب، صلاة الكسوف سببها كسوف الشمس، إذا اشتدت الريح ما تصلي صلاة، تقول دعاء شدة الريح، فإذا كان لها سبب. كذلك إذا شرعت من جنس كالأضحية، شرعت من بهيمة الأنعام، تضحي إيش؟ بالإبل والبقر والغنم، والغنم هذا اسم جنس يشمل ماذا؟ الضأن والمعز، الذكر والأنثى. والإبل أيضا اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، والبقر كذلك اسم جنس، تضحي يعني بذكر أو أنثى. ما الجاموس يلحق بالبقر، ما تضحي بظبي ولا بأرنب ولا بسمك، لا، الجنس المشروع تضحي منه. فإذا العبادة أمر عظيم، العبادة على اسمها أمر خضوع وتذلل لله بما شرع. تخضع لله عز وجل كما أمرك الله. وقد قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت، لا كما تهوى، لا كما يحلو لك، لا كما يفعل الناس، لا كما وجهت الآباء والأجداد، لا على طريقة فلان ولا علان، وإنما فاستقم كما أمرت، وأن تطيعوه تهتدوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا التحقيق في هذا الباب ما تجده إلا عند أهل السنة، ما في حد يتكلم بهذا الموضوع يدعو إلى إخلاص العبادة لله والاتباع لرسول الله إلا أهل السنة. بقية الفرق والملل والنحل كل حزم بما لديهم فرحون، يتبعون ماذا؟ يتبعون ماذا؟ أهواءهم. وذاك سموا ماذا؟ سموا أهل الأهواء. أهل السنة ماذا يسمون؟ أهل الاتباع يتبعون، وأهل البدع يهوون، يتبعون أهواءهم. أما أهل السنة فيتبعون الآثار، لأن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأكمل به الدين، فما يبحثون عن غيره. اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل، وأتممت عليكم نعمتي، أتمها الله عز وجل، ورضيت لكم إسلام دينا رضيه الله لنا، يعني دين أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، أنا أبحث عن غيره؟ نبحث عنه هو، نبحث عنه هو من بين ما أدخل عليه من البدع والضلالات والحديث الموضوعة والعادات والتقاليد، صف هذا الدين، نبحث عن الدين الصحيح الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، هو كافي، هو الذي يدخلنا الجنة، هو الذي ننجو به من النار، هو الذي ننال به رضا الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. فهذا التحقيق ما تجده إلا عند أهل السنة، دعوتهم كلها قائمة على هذا. وتجد هناك من أهل البدع من يعيب عليهم، يقول أنتم ما عندكم إلا شرك وتوحيد وسنة وبدعة، وهذا دين الله؟ ما هو دين الله عز وجل؟ أليس دين الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ شهادة أن لا إله إلا الله ما معناها؟ أنك تتعلم الشرك والتوحيد، توحد الله جل وعلا وتجتنب الشرك، لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والسنة وبدعة، هذا هو الدين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأن تطيعوا تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا هو، هذه سعادة الدنيا والآخرة، بإخلاص الدين لله عز وجل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بالحقيقة والفعل، لا ليس بالادعاء. حقيقة يجب على المسلم أن يخلص لله عز وجل ويجاهد نفسه على الإخلاص، وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولن يستطيع أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتفقه في دين الله، يتفقه. طيب أنت تريد أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، اتفقنا يجب اتباعه، طيب اتفقنا على هذا اتفقنا عليه، طيب أليس هذا الأمر يحتاج إلى جهد؟ نبحث، نتعلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. هذا المنطوق المفهوم، أن من لم يريد الله بخيرا صرفه عن الفقه في الدين. ممكن تجده بارع في أبواب كثيرة، إلا في دين الله جاهل، إلا في دين الله ضال، إلا في دين الله لا يعرف الحق من الباطل، تبست عليه الأمور. فهذا الأمر الجل العظيم، إخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشرط الثاني: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، نعم. فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ليس فيها شرك أبدا، كلها خالصة لله، ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فهي بدع مردودة لا تقبل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه من وسلم عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد هذا إيش أخوان؟ إيش قلنا؟ مصدر. مصدر معناه اسم مفعول، يعني مردود. مردود، رد يعني مردود، واضح؟ نعم. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. في فرق بين اللفظين، إيش قلنا؟ من يذكرنا ماذا في فائدة في أحد الحديثين؟ معاذ، أنت معانا في الدرس؟ ظهرك يوجعك؟ ما يوجعك ظهرك، تعال معانا، يلا قول لي ايش الفرق بين من احدث في امر هذا من عمل عمل ليس على امرنا. يقول ما احدث، صح، بعض البدع، وانا ما احدثت، فتحت على هذه الدنيا والناس تحتفل بالمولد، انا ما احدثته، فنستدعي بحديث من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، سواء أحدثت أنت أو أحدثه غيرك وأنت عملت به. فهذا حديث وهذا حديث، وكلام حديث عائشة. من روى الأول ومن روى الثاني؟ من أحدث بأمرنا هذا من رواه؟ البخاري ومسلم. ومن عمل عملا؟ أو مسلم مسندا، لكن أيضا ذكر البخاري معلقا. ما معنى معلقا يا عبد الله؟ ما حذف أول سند يقال عنه معلق. واضح؟ طيب كمل. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله فمعناها الإخلاص لله عز وجل، وشهادة أن محمد رسول الله ومعناها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالعبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشرية أو استدراكات العقول أو غير ذلك، مهما حسنت نية الفاعل ما دام أنه بدعة. فلو أن إنسانا مثلا قال: الصلوات خمس، أنا أريد زيادة خير، أصلي فريضة سادسة زيادة خير، نقول لا، هذا باطل. بل لا يجوز له أن يكرر الفريضة مرتين. تصوروا، يعني لو صلى الظهر فريضة لا يجوز أن يعيد الفريضة مرة أخرى بلا سبب. نعم، ممكن يصلي الظهر مرة أخرى مع جماعة أخرى مثلا، أو يتصدق على آخر، لكن من نية ماذا؟ النافلة. إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصلوا معهم تكون لكم نافلة. شوف، ما يجوز أن يكرر الفريضة. هذا دين الله عز وجل، الدين على اسمه إدانة لله، خضوع لله عز وجل بما أمر. نعم. لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كان قصدك حسنا فهو عمل مردود وباطل. ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة، وهذا أمر مهم جدا، أن إذا حسنت نيتك فحسن النية لا يصحح العمل، لا بد أن تجمع بين الأمرين، حسن النية وصحة العمل. من صح عمله وفسدت نيته لا فائدة من العمل، ومن حسنت نيته فسد عمله لا فائدة. لا بد أن يتطابق ماذا مع ماذا؟ حسن النية مع صحة العمل. واضح؟ فلو قال لا إله إلا الله كلمة عظيمة، لكنه قال نفاقا، كما كان يقولها المنافقون. إذا جاءك المنافقون قال: نشهد إنك لرسول الله. الله عز وجل يقول: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء وإن قالوا كلمة الحق لكن في قلوبهم نفاق، ما تنفعهم. والعكس بالعكس، لو أن إنسانا يريد وجه الله عز وجل ويرغب فيما عند الله، يريد الآخرة، لكن عمله باطل، عمله بدعة، عمله محدث يخالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما ينفعه. وذاك قال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصلي، لأنه صلى أساء في صلاته فقال لم تصلي. ومن العمدة في هذا الباب حديث الإيش الآتي، حديث الثلاثة. نعم. ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدوا به، فذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرهط عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبادة اللي في البيت يقوم بها. نعم. فكأنهم تقالوها، يعني لما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تقالوها، يعني وجدوها قليلة فقط. هذا الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان ينام وكان يصلي وكان يصوم وكان يفطر، فوجدوا أن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قليلة في نظرهم. طيب. ولكن اعتذروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انظروا كيف قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ضامن الجنة عليه الصلاة والسلام، لكن احنا اللي الله يرحم حالنا. فقرر كل منهم على نفسه عملا ما أنزل الله به من سلطان. وهذا في الحقيقة أمر عظيم جدا، أن يظن في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان متساهلا أو مقللا. كلا، بل كان عليه الصلاة والسلام قد استقام على أمر الله كما أمره الله عز وجل، حتى وهو نائم يعبد الله عز وجل، تنام عينه ولا ينام قلبه، يقوم الليل حتى تفطر قدماه، يصوم حتى يقال أنه لا يفطر في حاجة أهله، في حاجة المسلمين، ما في جهاد أو في موعظة أو في تعليم أو في إنكار منكر أو في أمر معروف أو في استغفار أو في دعاء أو في ذكر أو في صلاة، أبدا. أكمل عباد الله لله عز وجل. لكن هؤلاء هكذا ظنوا، كما سيأتي الآن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان شديدا عليهم. نعم. ولكن اعتذروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا أصلي ولا أنام، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، يعني يريد التبتل، وقال الثالث أنا أصوم ولا أفطر، وفي رواية ولا آكل اللحم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. تأملها، قرر كل منهم خيرا ولا شرا؟ ظاهر خير ولا لا؟ واحد يريد أن يصوم، والآخر يريد أن يذهب الدنيا فلا يتزوج، والثالث يريد أن يقوم. وبعضهم عندما الزود كما في صحيح مسلم رواية قال أحدهم لا أكل اللحم، منع نفسه وحرم عن نفسه اللحم زهدا. انتبهوا، هؤلاء نياتهم حسنة فيما يظهر، ولكنهم قرروا أعمالا غير مشروعة، وظنوا في أنفسهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قليل العمل، ولأنه مغفور له فلذاك اكتفى بما هو عليه. تأملوا، البدعة أشد من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية ظاهر أمرها معصية قبيحة واضحة، لكن البدعة لها وجهان. كم وجه؟ لها وجهان، وجه حسن ووجه قبيح، وجه حسن ووجه قبيح. وهذا معنى قول الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل. الحق والباطل إذا التبس هذا أخطر من الباطل الصريح، ليس كذلك؟ يعني حتى لو الآن أردت أن تنصح فاسقا أو فاجرا قلت اتق الله، لماذا تفعل فاحشة؟ لماذا تشرب الخمر؟ ربما قالك والله صحيح، ربما خجر، ربما قال الله يهدينا جزاك الخير ادعو لنا. لكن لو أتيت إلى مبتدع في بيت من بيوت الله يبتدع في العبادات، لو نهيته ربما هاجمك، ربما قاتلك، يقول أتركت الفواحش والمنكرات والسواحل والملاهي، جئتني إلى بيت من بيوت الله تنكر علي أن يتعبد الله؟ شوف، يظن ماذا؟ أنه يتقرب إلى الله بهذه البدع. مع أن البدع ماذا قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال إياكم محدثات الأمور. فالبدعة تحمل وجهين، وجه حسن ووجه قبيح، حق باطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل. فيظن الظان أن البدعة تقربه إلى الله، وهي في الحقيقة لا تزيده من الله إلا بعدة، هي مردودة، نصب وتعب لغير فائدة، بل فيه مضرة، بل أن الإنسان حال المبتدع كأنه يقول أنني أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأني أدركت ما لم يدركه النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلت ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا في غاية القبح. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الثلاثة، قال وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. كثير من المعاصي والمناهي لم يأتي فيها مثل هذا الوعيد. والله لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الربا فليس مني، لا نعلم أنه قال من زنى فليس مني، ما قال من سرق فليس مني، وإنما قال هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. وهذا وعيد شديد وأكيد. فليحذر المسلم أن يحدث في الدين ويتبع هواه، فاستقم كما أمرت، فاتقوا الله ما استطعتم، بقدر ما تستطيع أن تعبد الله كما أمرك الله، لا تزيد، لا تحدث، لا تستحسن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا هذا الحديث فيه فائدة، قال إني لا أعلمكم بالله، العلم بالله. قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أشد خشة لله عز وجل، وذاك الخوف الخشية درجة أعلى من الخوف، الخشية درجة العلماء، الخوف أقل من ذلك، قد يكون من العام من يخاف الله، لكن الذين يخشون الله عز وجل هم العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بالله يعلم بالله ماذا؟ أعلمكم بالله، يعلم بالله عز وجل أسماءه صفاته أحكامه، ماذا أمر، عن ماذا نهى، ما الذي يرضيه، ما الذي يسخطه. إذن العلم بالله هو الدين كله، ها، الإيمان والإسلام والإحسان، العلم بالله عز وجل يشمل هذا كله، بما أمر وعما نهى، وما الذي يقرب إليه وما الذي يباعد منه، وما الذي يحب وما الذي يسخط، وما الذي يرضيه. واضح؟ العلم بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله عز وجل، قال وأتقاكم له، لم يدع شيئا من العبادات في البيت لقلة تقوى، كلا، بل هو سيد المتقين، هو أتقى الناس لله عز وجل. قال وأتقاكم، وهذا من باب الخبر لا من باب تزكية النفس، قال وأتقاكم له وأخشاكم له، لعلمه بالله يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ومع ذلك ماذا يصل؟ قال وأني أصلي وأنام، في رواية وأرقد، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء. قال وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث يحفظ ويعتنى به ويستدل به عند ماذا؟ عند الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة، ولبيان أن حتى لو حسنت النية ما ينفع ما دام العمل على غير هدى، على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهكذا فالعبادة لا بد أيضا الحديث هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قررهم قبل أن ينكر عليهم، وهذه سنة. يعني قد تأتي وتنكر على شخص يكون ما هو المقصود، أو عنده له عذره، أو أنت فهمت خطأ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينكر عليهم قال أنتم الذين بلغني عنكم كذا وكذا؟ قالوا نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه وقال هذا الكلام: أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وهكذا فالعبادة لا بد أن تكون مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدع ولا خرافات ولا محدثات ولا استحسانات للعقول أو اقتداء بفلان أو علان، ما دام أن هذا المقتدى به ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بقدوة. هذه هي العبادة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. حق الإله عبادة بالأمر يعني بالشرع، فالأمر المراد به الشرع، فلا تحدث شيئا من عندك. لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، فالذي يعبد الله باستحسان عقله وشهوة نفسه بشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عابدا لله، وإنما هو عابد للشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك. فالشيطان يأمر بالبدع والخرافات. وقال في موضع آخر: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هكذا تكون العبادة. لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها شرك، وأن تكون أيضا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، ليس فيها بدعة. قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا الحق للعباد على الله ليس بحق واجب على الله، وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد، ولا أحد يوجب على الله شيئا، كما هو مذهب المعتزلة. فهم الذين يرون أن الله يجب عليه أن يعمل كذا، يوجبون على الله بعقولهم. أما أهل السنة والجماعة فيقولون: الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب لخلقه، وإنما هو شيء تفضل به سبحانه وتكرم به، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق تفضل به، ونظم ذلك الشاعر بقوله: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. طيب، المعتزل يوجبون على الله عز وجل، وليس لأحد حق أن يوجب على الله شيئا. يقول الشيخ هنا بأن الله عز وجل ليس عليه واجب، وإنما هذا تفضل من، ويصح أن يقال الله عز وجل أوجب على نفسه، كما أنه ماذا يحرم على نفسه، صح؟ قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني حرمت الظلم يعني منعت نفسي من الظلم، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لماذا الله عز وجل لا يظلم؟ لكمال عدله ورحمته، صح؟ لكمال عدله ورحمته، لا لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف، ولا لأنه غير قابل للظلم كالجماد، وإنما لكمال عدله ورحمته لا يظلم، صح؟ فالله عز وجل ممكن أن يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء، لكن ليس لأحد من عباد الله أن يحرم على الله عز وجل شيئا ولا أن يوجب عليه شيئا. قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، والله يحكم لا معقب لحكمه. يعني لا تعقب على حكم الله عز وجل، وإنما الله عز وجل يحكم حكما شرعيا وحكما قدريا كونيا، يحكم بأن يرسل ما شاء، فيضانات، زلازل، رياح، يفعل ما يشاء لا يسأل أحد، ويشرع ما شاء، يحرم ما شاء ويبيح ويوجب ما شاء، وكل ذلك أمره الكوني والشرعي لحكمة، فهو أحكم الحاكم، ليس عبثا ولا لعبا، وإنما لحكمة يعلمه الله عز وجل، علمها من علمها وجهل من جهلها، فهو جل وعلا أحكم الحاكمين. حتى من أسمائه الحسنى الحكيم، يعني ذو الحكمة، وحكمته أين وأين؟ في أمره ماذا؟ الكوني، وفي أمره الشرعي، فما خلقه الله وكونه كله لحكم، وما شرعه من أمر أو نهي أو إباحة كل ذلك أيضا لحكمة. الله عز وجل هو أحكم الحاكمين، كما قال جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى. نعم، تفضل. فمعنى حق العباد على الله يعني الحق الذي تفضل الله تعالى به وأوجبه على نفسه من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه. نعم، قالوا أوجبه على نفسه، واضح؟ قالوا أوجبه على نفسه. نعم، بل هو الذي أوجبه على نفسه تكرما منه بموجب وعده الكريم الذي لا يخلفه سبحانه، قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. قوله: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فدل هذا على أن من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب. وهذا إذا جمعته مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة، فإنك تقول: العصاة من الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا، ولكن عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غيبة أو نميمة أو إلى آخره، فهذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب، ولكن هي تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم من دون عذاب وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بتوحيدهم ويدخلهم الجنة. فالموحدون مآلهم إلى الجنة إما ابتداء وإما انتهاء. وقد جاء في الأحاديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ويخرج من النار أناس كالفحم قد امتحشوا، ثم ينبت الله أجسامهم بأن يلقوا في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يدخلون الجنة ويخلدون فيها. فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة حتى ولو عذبوا في النار بسبب التوحيد، أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر

كل هذه الألقاب وهذه الأسماء شيء واحد. فالعمل الصالح هو الدين الحق، ودين الحق هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، والإيمان هو التوحيد، والتوحيد هو الإحسان. يعني من هم المؤمنون؟ المسلمون. من هم المسلمون؟ المحسنون. من هم المحسنون؟ الموحدون. من هم الصالحون؟ المسلمون. من هم المتقون؟ المؤمنون. هي أسماء لشيء واحد: أسلام، الإيمان، الإحسان، التوحيد، التقوى، الاستقامة، البر، الخير، الهدى، العمل الصالح، دين الحق، كلها شيء واحد. وكلها بمعنى شيء واحد، كلها ماذا؟ ها، تزيد وتنقص. يعني التوحيد يزيد وينقص؟ نعم. الإسلام، الإيمان، الإحسان، التقوى، ناس يتفاوتون في التقوى، في إسلامهم، في إيمانهم، في توحيدهم. نعم، لأن كل هذه الألقاب والأسماء شيء واحد، لكن متى يفترق مع تفترق معانيها؟ عند اقترانها. إذا اقترن مثلا الهدى مع دين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قالوا الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، حديث جبريل. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال أخبرني عن الإيمان، قال إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. قال أخبرني بالإحسان، أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا صار في بين المعاني متفاوت لأن اجتمعت. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. هنا في فرق، فقد تجتمع كلمة مثلا التقوى مع مثلا كلمة الإيمان، فالإيمان له معنى والتقوى له معنى. قد تجتمع كلمة الإسلام مع الإيمان، فلكل منهما معنى مستقل، لكن عند إطلاق هذه الكلمات فالمعنى واحد. قال جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة. ما المقصود مؤمنة؟ يعني مسلمة، ها، التقية، متقية الشرك، محسنة، محسنة في عبادة الله وحده، ما تشرك بالله، صالحة، مستقيمة، مسلمة، كلها معاني واحدة. كل هذه يا أخوان ماذا؟ تزيد وتنقص. أبدا لا يظن ظان أن الإسلام الناس متساوون فيه، أو أن التوحيد، يعني هل توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم كتوحيدنا؟ فيه تفاوت، معناه واحد، لكن في اليقين وفي التوحيد وفي إخلاص الدين لله تفاوت. كذلك الإيمان، كذلك الإحسان، كذلك التقوى، فكل ذلك يتفاوت. واضح؟ طيب، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله أن لا يعذبهم، أول ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا يشركوا به أي شيء. إذا عبدوا الله ولم يشركوا به أي شيء فسيتحقق لهم النتيجة، وهي أنه لا يعذبهم مطلقا، لا يعذبهم، لأنهم ما أشركوا بالله أي شيء. لكن إذا نقص توحيدهم ووقعوا في شيء من المعاصي، والمعاصي من جنس الشرك ولا من جنس التوحيد؟ من جنس الشرك. صحيح أن المعاصي ما تبطل التوحيد، لكن تضعفه وتنقصه. فإذا أتم التوحيد ولم يشرك بالله شيئا سلم من العذاب مطلقا، دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإذا نقص من توحيده ووقع في شيء من الشرك نقص من الوعد الذي وعد به ألا يعذبهم، يعني ممكن يعذبهم لأنه نقص من التوحيد. فمن أنقص من التوحيد لم تحصل له النتيجة كاملة. من أتى بالعمل كاملا، من أتى بالعمل كاملا أخذ النتيجة كاملة. قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لم نفي، ظلم نكرة، يعني لم يختلط إيمانهم بأي ظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معادلة صح؟ آمنوا ولم يلبس إيمان بظل، النتيجة لهم الأمن وهم مهتدون. إذا كمل في إيمانه ولم يخترط إيمانه بأي شرك فإن له الأمن الكامل والهداية الكاملة. طب إذا نقص من إيمانه، نقص من أمنه وهدايته بقدر ما نقص من إيمانه. كمل الإيمان، النتيجة كمل له الأمن والهداية. نقص الإيمان، نقص من أمنه وهدايته. حقق التوحيد، لا يعذبه الله بشيء. فعل شيء من المعاصي، نقص شيء من التوحيد، مستحق للعذاب. لكنه إذا ذهب التوحيد كله أتاه العذاب كله. إذا ترك التوحيد، كفر بالله، ما عنده توحيد، ما عنده إيمان، ما عنده إسلام بالمرة، هذا مخلد في نار جهنم. إذا أكمل التوحيد هذا مخلد في الجنة، يدخلها ابتداء ومآلا. إذا لم يأتي بالإيمان دخل نار جهنم ابتداء ومآلا. إذا جاء بالتوحيد أو الإيمان أو الإسلام أو إلى آخر لكن نقص منه، فهذا في مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ما يستحق من العذاب، وإن شاء عفى عنه. وقد يعفو عنه فيدخل الجنة ابتداء ومآلا، وقد لا يعفو عنه يعذبه بقدر ذنبه أو أقل مما يستحق من الذنب ممكن. فحينئذ هذا سيحرم من دخول الجنة ماذا؟ ابتداء، لكن مصيره إلى الجنة. هنا توازنت كل الأدلة واستقامت المعاني، لأن الخوارج والمعتزلة قالوا لا، ما في شيء اسمه ينقص إيمان، ينقص توحيد، ينقص إسلام، يا كامل يا إلى جهنم. فقالوا إذا ارتكب المعصية انتقض إيمانه عند الخوارج يكون كافرا، وعند المعتزلة يخرج من الإيمان لكن لا إلى الكفر كما تقول الخوارج، وإنما إلى منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر. ففي اتفاق بين المعتزلة والخوارج على ماذا؟ على أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان، لكن الخوارج قال يخرج إلى أين؟ إلى الكفر، والمعتزلة قال يخرج إلى منزلة بين منزلة، ليس بمؤمن وليس بكافر، وعند الخوارج كافر. تبهتم؟ فأخرجوه من الإيمان لأن ما عنده شيء اسمه يزيد وينقص، يا إيمان كامل يا خارج عن الإيمان، وإذا خرج عن الإيمان يا إلى منزل بين منزلتين أو إلى الكفر والعياذ بالله. هذا عقائدهم الباطلة، وهذا بهذا الاعتقاد حتى هم سيكفروا أنفسهم وسيخرجوا أنفسهم الإيمان. لماذا؟ لأن ما في إنسان ما يعصي الله عز وجل، لا سيما أن المعصية المراد منها ماذا؟ إما تفريط بواجب وإما فعل لمحظور، فمن ذا الذي يأتي بجميع الواجبات؟ ومن ذا الذي يسلم من جميع المحظورات؟ تبهتم؟ يعني هكذا هم حتى على أنفسهم ما رحموا أنفسهم، حكموا على أنفسهم أنهم ليسوا بمؤمن وأنهم في الآخرة في نار جهنم، وأنكروا جميع حديث وأدلة الشفاعة. إذا الشفاعة لمن؟ إذا واحد أتى بالإيمان وحققه فعلى ماذا يشفع له؟ الشفاعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمتي، يعني ماتوا حتى ما تابوا، لو تابوا لأن التائب من الذنب كمن؟ لا ذنب له، لكن مات على كبيرته، فهذا يشفع له الشافع بإذن الله ورضاه ممكن، فلا يعذب. لكن هؤلاء أنكروا جميع الشفاعات، أنكروا. لماذا؟ لأن عندهم أن مرتكب الذنب خلاص يخرج من الإسلام إلى منزلة بين منزلتين أو إلى الكفر. من حيث المعاملة الدنيوية المعتزلة يقولون صحيح أنه ليس بمؤمن لكن يعامل معاملة المسلمين، والخوارج قالوا لا كافر، يعامل معاملة كفار. طب إذا مات على كبيرته أين مصيره؟ الخوارج واضح أين مصيره؟ نار جهنم لأنه كافر. والمعتزلة أيضا قال نار جهنم، لكن اختلفوا في نار جهنم. قالت الخوارج في دركة الكافر الأصلي لأنه كافر أصلا بمعصيته، والمعتزلة قالوا لا بدركة أعلى لكن ما يخرج من النار. إذن اتفقوا على دخوله النار وخلود فيها، واختلفوا على إيش في دركته في النار. النار دركات والجنة درجات، واضح؟ واضح. إذن أهل السنة هداهم الله إلى الصراط المستقيم، قالوا المؤمن مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته، ممكن ينزل إيمانه ممكن ينقص. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هو ضعيف معنى أنه كافر، في خير أيضا، هو مؤمن، سماه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا لكنه ضعيف ليس بكافر، تبهتم؟ فالإيمان يزيد وينقص، والتوحيد يزيد وينقص. لماذا نزل التوحيد نحن الآن؟ رجاء ماذا؟ نزيد من توحيدنا ولا لا؟ تبهتم؟ لماذا نراجع التوحيد حتى لو انتهينا منه نقرأه مرة ثانية وثالثة وعاشرة؟ لماذا؟ حتى يقوى توحيدنا. فلا بد أن نفهم هذا. أولا الدين هو الدين، اسمه إيمان، إسلام، إحسان، توحيد، تقوى، استقامة، هدى، اسمه الدين الحق، اسمه العمل الصالح، كله شيء واحد. لكن تتفاوت هذه المعاني عند اجتماع الجمل مع بعضها، ممكن هذا له معنى وهذا له معنى. وكل هذه الأسماء الشرعية كلها ماذا؟ تزيد وتنقص. من أتى بها كاملة استحق الجائزة كاملة، يدخل الجنة. ها قولوا معي، ابتداء ومآلا. ومن نقص منها، هو مؤمن، هو مسلم، هو موحد، لكن نقص، فإن هذا مستحق للعذاب. فإن عذبه الله حرم من دخول الجنة تحريما ابتداء أوليا، ودخل النار دخولا أوليا، ثم مصيره يكون إلى الجنة إلى الأبد. واضح؟ وعلى هذا إذا جاءت النصوص إلا حرم الله عليه الجنة، إلا أوجب الله عليه النار، إلا دخل النار، هو في النار، ليش معنى إيش معنى هذا؟ أنه يدخل النار دخولا أوليا، ما يخلد في نار جهنم. إذا كان يخلد في نار جهنم فما الفرق بينه وبين الكافر؟ زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، واحد يقول ما في بعث، واحد يؤذي جاره، هذا مثل هذا، واحد يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خير وشر، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، عنده فلوس بعد يزكي، ها، وبعد عنده بر لوالديه وعنده صلة الأرحام وعنده كرام الضيف، لكن لسانه طويل يقع في الغيبة، هذا مثل الذي يكفر بالله عز وجل، الذي يقول لا آخرة لا جنة لا نار، الذي يقول اتخذ الله ولدا، الذي يقول إن الله فقير، الذي يسب الله ورسوله، هذا مثل هذا، عند الخوارج هذا مثل هذا، نعوذ بالله، فرق كبير. فالمسلم مسلم، لو نقص إسلامه يبقى هو مسلم، لو أتى بأشياء من أفعال الكفار أو المنافقين أو الجاهلية يبقى مسلم، لن يخرج من الإسلام لأنه ارتكب بعض أفعال الجاهلية أو الكفر حتى أو النفاق، لن يخرج. نظير هذا الكافر، لو أن كافرا يميط الأذى عن الطريق، أليست إماط الأذى عن الطريق من الإيمان؟ شعبة من شعب الإيمان، كافر ويميط الأذى عن الطريق هل يكون مؤمنا لأنه أتى بالشعبة من شعب الإيمان؟ كلا. طيب مسلم أتى بالشعبة من شعب النفاق، يكذب، يخلف الوعد، يخون، هذه صفة المنافقين، هل يكون كافرا لأن عنده من خصال المنافقين؟ الجواب لا، فيه شبه منهم لكن ليس بكافر وليس بمنافق وليس بجاهلي ولو تشبه بهم. ونظير هذا امرأة ترجلت فمات أبوها، نعطيها ميراث ذكر ولا أنثى؟ ها شيكم، امرأة مترجلة ومات أبوها، نعطيها ميراث ذكر ولا أنثى؟ أنثى، مترجلة، ولو ترجلت هي تبقى أنثى، لها ميراث أنثى، ما تأتي مترجلة تقول لا حالي حال إخواني ها لأنها مترجلة، لا، نقول أنت أنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا الأمر لو أن رجلا تخنث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المخنثين من الرجال، ثم مات أبوه، كم نعطي هذا ميراث ذكر ولا أنثى؟ ذكر. وإن كان هو متشبه بالنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فهو متشبه بالنساء لكن يبقى رجل وميراث ميراث رجل، ولا نسمع له يدخل على النساء لأنه متشبه، لا، ما نسمع له يدخل، ولا أن المرأة تدخل على الرجال لأنها مترجلة، لا. وإن كان في كل منهم أخلاق من الجنس الآخر، وهكذا قد يكون إنسان كافرا وعنده خصال إيمان يبقى كافر ولو بر والديه، ولو أماط الأذى عن الطريق ولو كان عنده حياء، لابد أن يدخل الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لابد أن يؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر ويؤمن بالقدر، وإلا لن يكون مؤمنا. بهذا نفهم الدين فهما صحيحا. تأملوا قول الله عز وجل، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اختارهم الله وأكرمهم بالإيمان. قال فمنهم ظالم لنفسه، هؤلاء ظالم لنفسه ممن اصطفاهم الله عز وجل وهو ظالم نفسه، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن هنا ذكر الذين اصطفاهم ثلاث فئات، فئة ظالم لنفسه يعني مؤمن لكن عنده معاصي، ومقتصد يعني اكتفى بأداء الفرائض واجتناب الكبائر لكن ما عنده زيادة نوافل، ما عنده، ما يترك المكروهات ولا يجتهد في المستحبات. من هذا المجتهد في المستحبات؟ هذا السابق بالخيرات، هذه إيش؟ درجة ثالثة. فبدأ بذكر من ظلم نفسه، ثم المقتصد، ثم السابق بالخيرات. ماذا قال عن هؤلاء؟ قال ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. يدخلونها من هؤلاء؟ الظالم لنفسه والمقتصد والسابق الخيرات يدخلونها. حتى قال بعض العلم هذه أغلى هاء، هذه أغلى هاء، هذه الهاء الذهبية. كيف؟ قال لأن الله جل وعلا يقول يدخلونها، تشمل تعود لمن يدخلونها، من هو الذي يدخلونها؟ ها قالوا إيش؟ مش قالوا مش الواو يدخلونها، الواو هذه الواو تعود لمن؟ هذه الواو، الواو هذه من؟ الثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق. قالوا هذه أغلى واو، انتبهتم؟ قال يدخلونها. فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ناقص الإيمان وناقص التوحيد وناقص التوحيد وناقص الإسلام وناقص الإسلام وناقص التقوى، ناقص التقوى، لأن هذه كلها معاني واحدة. هنا في كلمة يقول إيش؟ أن الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا أي شيء، هذا له الأمن المطلق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن المطلق. طيب لو نقص إيمانه له مطلق الأمن، الأمن المطلق مطلق الأمن، كهذه جملة غير هذه تختلف عنها. الأمن المطلق يعني المعرف بالألف واللام بالجزئين، الأمن المطلق، الأمن المطلق. الثانية مطلق الأمن بدون ألف ولام، مطلق الأمن. الأولى الأمن المطلق، الثانية مطلق ها الأمن. ما الفرق بينهما؟ الأمن المطلق معناه الأمن الكامل، الأمن المطلق يعني الكامل، الإيمان المطلق يعني الكامل، الإسلام المطلق، شوف في ألف ولام ألف لام، يعني الكامل. أما مطلق الأمن يعني الأمن الناقص، مطلق الإيمان يعني الإيمان الناقص، الكامل بالألف واللام في الجزئين الإيمان المطلق، الثانية مطلق الإيمان. طيب دائما أضرب مثلا إن شاء الله يضبط معانا. أبا حسن، ما لون هذا الكتاب؟ أسود، هذا أسود ها؟ طيب وهذا أين وجه الكتاب وأين قفاه؟ هذا وجهه وهذا، ويقول هذا أسود وأسود، شو رأيكم؟ ها كيف عرفت الوجه من القفة ما دام هذا أسود وهذا أسود؟ ها هذا القاعدة سوداء فقال أسود، صح؟ أسود. وهذا كله أسود قال أسود، فيقال عنه أسود وإن لم يكن أسود كاملا، وهذا يقال عنه أسود وهو أسود كامل. فمثل هذا ماذا يسمى الآن السواد الكامل؟ هل يسمى الأسود المطلق ولا مطلق السواد؟ الأسود المطلق، هذا أسود مطلق، وهذا أيضا أسود، لكن ما لم تقول ما أسود، إيش تقصد؟ تقصد إيش؟ مطلق السواد، لأن القاعدة سوداء، صحيح في الألوان ثانية لكن القاعدة سوداء، كما أن في طبعة ثانية إيش؟ قاعدة خضراء مثلا صح ولا لا؟ مثل اللي عند عبد العزيز ها أخضر هذا صح؟ إذن هذا أسود وهذا أسود، ولكن هذا أسود المطلق الأسود، ها المطلق الأسود، وهذا مطلق الأسود، في فرق بين المطلق. إذن الآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إذا أتى بالإيمان المطلق فما هي جائزته؟ ما هو مكافأته؟ ما هو جزاؤه؟ الأمن المطلق. إذا أتى بمطلق الإيمان كم يحصل من الأمن؟ ها مطلق الأمن، لأنه نقص من إيمانه فنقص أمنه. طيب والهداية؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا إذا أتى بالإيمان المطلق حصل على ماذا؟ على الهداية المطلقة. فإذا أتى بمطلق الإيمان حصل له ماذا؟ مطلق الهداية. واضح؟ معادلة صح؟ طيب الآن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يروى أن مدرس أو مدرسة تربية إسلامية قال هذا خطأ مطبعي، اشطبوا واحدة، هذا خطأ مطبعي. الأولى يا أيها الذين آمنوا، والثانية آمنوا. الأولى يا أيها الذين آمنوا فعل ماضي، والثانية إيش؟ آمنوا فعل أمر. ما هو خطأ مطبعي، ما هو تكرار. المهم كيف يقال للذين آمنوا آمنوا؟ ما هم مؤمنون، فكيف يقول الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يعني يخاطب من؟ من عنده ماذا؟ من عنده ماذا؟ مطلق الإيمان، أن يسعى لتحقيقه ويحصل على ماذا؟ الإيمان المطلق. واضح؟ هذا معنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وإذاك يقال للمتقي اتق الله لا بأس، يعني يسعى لتحقيق التقوى أكثر وأكثر، لأن التقوى أيضا تزيد وتنقص. وقد قال الله عز وجل لسيد المتقين: يا أيها النبي اتق الله. واضح؟ إذن اسعى لتحقيق التقوى. قال أهل العلم: كما يقال الذي يمشي امشي، ويقال الذي يأكل كل. ما تحصل هذا كثيرا؟ واحد عازم الناس متكلف، شوف واحد قاعد يأكل شوي، ايش يقول له؟ كل كل يا أخي، ما هو أكل. شو يقول رد ذاك؟ يقول قاعد أكل. ها ماذا يقصد يقول له كل وهو يأكل؟ يعني زيد كمل، ما وراك أحد، يقول ما وراك أحد كل. فيقال لمن يأكل كل، ويقال لمن يمشي امشي. في ناس يمشوا مثلا في الحج مشوار طويل يمشي، يبقى واحد بده شوي شوي، يقول له امشي، قاعد يمشي بطيء يقول له امشي، يعني كمل من المشي. وهذا معنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. واضح؟ واضح يا أخوان؟ إذن هنا لابد أن نفهم هذا جيدا، أن الإيمان المطلق والكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. ونحن إذا دعينا للإيمان ونحن مؤمنون، المقصود ماذا؟ أن نسعى إلى تحقيق الإيمان وزيادته. واضح؟ طيب الهداية، واحد يصلي، هو يصلي مسلم ويصلي ويقول في دعائه في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، يعني ماذا يريد؟ أن يزيده الله في الهداية، أن يزيده علما ويزيده عملا. واضح؟ طيب وين وصلنا الآن؟ ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق العبادة إلى الله. طيب صفحة 66 66 أعلى فوق. طيب لحظة شوي نشوف الساعة. ولما قال، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يحسن نقف هنا إن شاء الله تعالى. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.